لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف، وهو من الأهمية لمكان يحتاج الإنسان إلى معرفته ليكون بعيدا عن الربا ولينأى عن المحرم. ومر بنا بأن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة، فمن عرف المسائل الجائزة والتي لا تجوز أبقاه، ومن جهل أخرجه خوفا من الوقوع في المحرم. هناك مسائل قد تكون نادرة الوقوع، وهناك مسائل كثيرة. مر بنا بأن من المسائل التي يندر وقوعها، ولكن ذكرها المؤلف ليكون الإنسان على بينة، لو اشترى الإنسان شاة بشعير فقامت الشاة وأكلت الشعير، فما الحكم؟ هذا يريد الشاة وذاك ذهب شعيره، فكيف العمل؟ شاة بشعير والشاة أكلت الشعير، فما العمل؟ هذه قد تكون نادرة، لكن مفصل إن كان قبض الشعير، إن كان لم يقبضه، إيه إذا كان البيع تم، إذا كان البيع لم يتم، وهكذا. هناك مسائل قد تكون كثيرة، وذكرها المؤلف رحمه الله. اشتريت سلعة بعشرة ريالات سعودية، فنظرت إلى محفظتي فوجدت فيها درهم الإمارات، هل أعطيه؟ هل يكفي؟ وجدت ريالا عمانية، وجدت دينارا بحرينية، فما العمل؟ كانوا يبيعون بالدرهم ويتقاضون بالدينار، ويبيعون بالدينار ويتقاضون بالدرهم، كما في هذا كما في قراءتنا الآن. فهذه المسائل يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها. أولا قلنا كتاب البيع. ما هو الكتاب؟ الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ما هو البيع؟ هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا يدخل تحت هذا التعريف تسع صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. واشترطنا للبيع الصحيح سبعة شروط لا بد من توفرها. أولا الرضا، فليس هناك إكراه إلا من أكره بحق. من أكره بحق، كيف يكره الإنسان بحق؟ قلنا يكون له على زيد، يكون عنده لزيد 1000 ولعمر 2000 ولبكر 3 ولخالد 4 ويأبى التسديد ويقيم دعوى عند القاضي فيحكم ببيع عقاره أو بضاعته أو سيارته، رضي أو لم يرضى لأجل سداد ما عليه من التزامات، فهذا إكراه ولكنه بحق. الثاني قلنا الرشد، يعني لازم أن يكون البيع راس، البائع والمشتري كل منهم في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ وعاقل، إلا ما استثنينا. إذا قال الرجل لولده باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وأخبره ونفذ الطفل ما أمره به أبوه، فالبيع صحيح. أما أن يبيع الدكان كله دفعة واحدة لا. ثالثا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب ولا خنزير ولا ميتة ولا خمر لا يجوز. الرابع ان يكون البائع مالكا للعين المباعة او مخولا من قبل المالك. اما اذا وقف على الشارع مثلا وجد سيارة قلب عليك السيارة هذه فيما يوقف ولا يعرف صاحبها، او امارة قلب عليك الامارة هذه، او ارض قلب عليك الارض وهي ليست له ولم يخول، فهذا غير صحيح. الخامس القدرة على التسليم، اما ان يبيع طيرا في الهواء او سمكا في البحر في الماء فهذا لا يجوز. السادس تفصيل معرفة العين المباعة بالتفصيل. ما اقول بعتك ارضا في مكة، لا، لان الارض اللي في مكة يمكن تكون في بحرة ويمكن تكون في حدة ويمكن تكون في المغنف ويمكن تكون امام الحرم. لازم اقول بعتك الارض الواقعة في المخطط رقم كذا، في حي رقم كذا، واطوالها كذا، وحدودها كذا، ومساحتها الاجمالية كذا. فلا بد ان تعرف العين معرفة كاملة، لا جدال ولا خلاف ولا اشكال في معرفتها. ثم الشرط السابع والاخير معرفة الثمن معرفة كاملة. ما اقول بعتك هذا بمليون، المليون هذا يمكن يكون مليون جنيه، مليون ريال، مليون دينار، مليون درهم، مليون ما هو هذا؟ لازم ان نحدد. فاذا كان الامر كذلك فنعم، والا فلا، لان هذه شروط والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم بعد ذلك اذا تم البيع قد يكون الانسان يفكر قليلا فيجد ان هذه الصفقة فيها ضرر وفيها مشقة عليه ولا يستطيع ان يفي، وقد تكون سببا في تعاسته او خسارته او خيبته، فجعل الاسلام الخيار، وهو ثمانية اقسام. ما داموا في مجلس من حق كل واحد ان يقول عدل، ثم اذا انتهى المجلس من حق الانسان وقارب النهاية يقول الانسان لم تتضح لدي الصورة واريد فرصة يومين ثلاثة شهرين ثلاثة الى اخره. ثم اذا وجد تدليس، ثم اذا وجد عيب، ثم اذا حصل اختلاف في عند من حصل الى اخره. فهي ثمانية اقسام الخيار، ثمانية لا بد منها. اذا لزم البيع وانتهى وقت الخيار وجد الانسان ان هذه الصفقة ليست من مصلحته، نأتي لباب اسمه باب الإقالة، يطلب احدهما من صاحبه الإقالة، فمن اقال مسلما اقال الله عثرته. انا اشتريت البيت ثم بعد ذلك كنت احسب ان يحصل على مبلغ ما حصل، فاذا حان الوقت فيقيم علي دعوى ويحكم علي بالسجن ويكون فيه من المضار والمتاعب والمشاكل، ما الله به عليم. انا بعت البيت على اساس اني ساجد احسن منه والان ما وجدت، فاضطر للاستئجار وقد يروح يذهب المبلغ بدون فائدة، فاطلب من صاحبي سواء كنت انا البائع او انا المشتري اطلب منه الاطالة. ثم بعد ذلك الربا والصرف. والربا منهما هو ربا الفضل، وقد أبناه وأوضحناه وقرأنا مسائله وشرحناها. ثم ربا النسيئة، يعني ربا النسيئة، إذا أخذت منك مثلا ذهب على أن يعطيك بدله بعد شهر، ذهب بعد شهر، أو يعطيك بدلا عنه كذا بعد شهرين، هذا نسيئة لا يجوز. لازم الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يادا بيد، يادا بيد. ونستثني من ذلك السلام، السلام وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلام وهو من المصالح. فبينا مسألة المحاقلة والمزابنة وقلنا إنها حرام ولا تجوز، واستثنينا العرايا من يعني سماحة الإسلام وعدله واكتماله، وأن فيه المصلحة للأمة جميعا، أجاز العرايا. والعرايا أيها الأحباب أن يكون عند الإنسان تمر، مثلا تمر قديم من العام الماضي، والناس يأخذون من النخل تمر جديد، وهو ما عنده مبلغ يشتري، ما عنده إمكانيات، الناس يأكلون التمر الجديد وهو يأكل من العام الماضي. فالعرايا أن يأتي بتمره القديم ثم يعرف قدره ويحرص ما في هذه النخلة من ثمر وكم مقداره، فيأخذ المساوي له بشرط ألا تتجاوز 5 أوسق. مرة أخرى بشرط ألا تتجاوز 5 أوسق، ومقدارها 610 كيلو، وبشرط ألا يأخذها دفعة واحدة. يعني لو جاب يعني منشار وكذا وأخذ العبق جميع، نقول لا لازم تأخذ على شوي شوي لأجل المصلحة من أولادك يتفكهون كما يتفكه الغير. لو كان عنده مثلا فلوس نقول لا أنت تستطيع تشتري، اشتري بالدراهم، وهذا القديم خليه عندك يتصرف فيه. فهذه يعني مسألة العرايا، ولا يصح أن يأخذ أكثر من 5 أوسق، ولا أن يأخذ من شخصين ما يزيد على 5 أوسق، بل لا، الكمية التي يمكن أن يصل إليها 610 كيلو، 610 كيلو لا يزيد. ويصح لصاحب البستان أن يعطي هذا عرية ويعطي هذا عرية ويعطي هذا عرية، لأن كل واحد له حكم خاص. أما أنا كصاحب دار وعندي أولاد لا يصح لي أن آخذ إلا عرية واحدة وقدرها 610 كيلو فقط، بشرط ألا آخذها دفعة واحدة بل شيئا فشيئا، وبشرط ألا يكون لدي مبلغ، فإن كان لدي مبلغ فلا بد أن أشتري. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالذهب، امرأة عندها طقم ذهب قديم وذهبت به إلى السائق وأرادت أن تشتري شكلا جديدا وذهبا جديدا، فلو قال هذا 100 جرام وأعطيت بدله 80 جرام نقول لا هذا العمل لا يجوز. لو قال هذا 95 جرام وأعطيت بدله 90 جرام يعني ناقص 5 جرامات نقول لا. طيب ما العمل؟ العمل أن تبيعه عليه، أن تبيعه عليه وتستلم المبلغ ثم تشتري ما شاءت منه أو من غيره. فالشريعة تضمنت الخير، منعت الربا، وفتحت لنا الأبواب التي إذا سلك الإنسان سلك طريقا سليما لا إثم فيه ولا مأخذ. عندها ذهب نقول 200 جرام 500 جرام، ذهبت إلى السائق هذا قديم ومكسر وفيه يعني مستعمل استعمالات كثيرة وفيه عيوب وأريد ذهب جديد، لو قال هذا الذهب 1000 جرام أعطيك بدله 900 جرام جديد نقول لا هذا العمل لا يجوز. طيب ما العمل؟ العمل أن تبيع عليه الذهب القديم، تقول أبيع عليك الذهب القديم الجرام مثلا ب50 ريال، فإذا باعت وعرفت المبلغ اللي استلم تشتري منه ذهبا جديدا الجرام ب55 ب60 ب100 بأكثر أقل. الشريعة تضمنت الخير وأوضحت ما يمكن. فقراءتنا الآن في باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. أنا اشتريت مثلا من إنسان بضاعة فلاحظت محفظتي فإذا بها ريالات عمانية، ما عندي ريال سعودي، إذا بها ريالات دراهم إمارات، ما العمل؟ فيمكن أتصارف معه ويتم العمل على الوجه الأكمل ونكمل ما قرأناه في مسائل في درسنا السابق في يوم الخميس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه الباذل له بوزنه ثقة به. ومن باع دينارا بدينار، دينار يعني قطعة من الذهب، بدينار قطعة يعني تبادله. فإذا كان وزنا بوزن، قدرا بقدر بدون زيادة فنعم. وإذا كان هذا الدينار نقول 20 جرام والدينار هذا 19 جرام، هذا فيه تفاضل ولا يجوز. وإنما باع دينارا بدينار بدون زيادة وباتفاق، وسواء كان وزنه في الحال أو أخبره قال هذا وزنه كذا والثاني قال وزنه كذا والوزن واحد واتفقوا عليه فنعم. فلو تبين بعد ذلك أن في أحدهما زيادة، يعني واحد كان 21 جرام على سبيل المثال والثاني 19 جرام، يعني في جرامين زيادة، فما العمل؟ هو ما سيضيحه. نعم. وتقابض والسرق فوجده أي دينار ناقصا عن وزن وزنه المعهود. وزنه المعهود نقول 20 دينار 20 جرام، لما وزنه بعد التفرق وجده 18 جرام، يعني ناقص جرامين. نعم. بطل العقد. نعم. بطل العقد لماذا؟ لأن في فرق، هذا دينار 20 جرام وهذا دينار 18، هذا دينار 20 جرام وهذا دينار 15، فتفرقا ثم بعد ذلك وجد أحدهما أن في أن أحد الدينارين يختلف عن الآخر بطل العقد. وإذا كان صحيحا فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، هو الآن يدا بيد وموجود لكن ليس مثلا بمثل، واحد 15 وواحد 17، واحد 18 وواحد 19، في فرق. نعم. لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني 20 جرام ب20، 25 ب25، جرام واحد بجرام واحد، مثل بدون زيادة، ولو حتى شعير زيادة لا يجوز. نعم. وإن وجده زائدا، وإن وجده زائدا يعني الدينار المعهود نقول 20 جرام لكن وجد فيه زيادة، وجد هذا الدينار 22 فيه زيادة جرامين. نعم. وإن وجده زائدا على الدينار المعهود والعقد على عينيهما، والعقد على عينيهما يعني هذا وهذا على العين هذا. نعم. أي دينارين بطل العقد، بطل العقد لأن هذا والعقد على عينيهما، هذا دينار وهذا دينار، حصل التعاقد على عينيهما ووجد فرق نقول بطل العقد. بطل لماذا؟ لأن هذا 20 جرام وهذا 18، هذا 20 وهذا 22، ففي فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وقال لنا مثلا بمثل، لأن العقد على عينيهما، على عينيهما. أما لو كان ليس على عين، دينار الدينار ولم نعين هذا ولا ذا، وإنما دينار فدينار، فهذا له مسألة. أما إذا قلنا هذا بهذا، هذا هو المثمن وهذا الثمن، وما دخلت عليه الباء هو الثمن، ما دخلت عليه الباء هو الثمن، شاة ب50 ريال بقرة ب100 ريال، فالباء تدخل على الثمن. فإذا عينا هذا بهذا بالإشارة، ها حرف بهذا اسم إشارة، فإذا عينا فلا يجوز لعدم وجود المماثلة، لعدم وجود المباحات، لعدم وجود يعني المماثلة، ما في هذا 22 وهذا 20. أما إذا لم يعين بس قلنا دينار بدينار، يمكن تطلع دينار من جيبك الايمن، يمكن تطلع دينار من جيبك الايسر، يمكن من الجيب اللي في الصدر، ما عينت بس قلت دينار فقط. نعم. بالتفاضل. وان كان في الذمة، فان قال بعتك دينار بدينار ووسطهما ولك عندي دينار نوعه اصفر، عندي دينار نوعه كذا بني، عندي دينار من قطعة ذهب، الدينار هي قطعة الذهب، عندي وصف بس وصفه وما عينه. ففي مثل هذه الحالة حكم آخر. نعم. وقد تقابض وافترق ثم وجد أحدهما زائدا فالزائد بيد قابض له. وجد أحد يعني ما عين، قال بس دينار بدينار، ويمكن أخرج الدينار من جيبه الأيسر، يمكن أخرجه من الجيب الأعلى، ويمكن أقول مثلا دينار في البيت تعال معي أعطيك إياه، فاستم الاستلام وتفارق. وجد أحدهما زائد، يقول البيع صحيح والزيادة لصاحبها، لأننا أما إذا كان عينا هذا بهذا محدد، فهذا 18 وهذا 21، هذا مثلا نقول عيار 24 وهذا عيار 4 وهذا عيار 21 بينهم فرق، فإذا عينا باطل، وإذا لم نعين أخذ كل منهم ما يخصه دون زيادة أو نقص. فالزائد بيد قابض له مشاع مضمون لربه، مضمون لربه، إذا كان الزيادة الزيد أخذها زيد، إذا كان دينار زيد اللي زيادة درهمين أخذها زيد، وإذا كان دينار عمر اللي به زيادة درهم وغرامين أخذها، فالزيادة لربه لأنه لم يعين، لم يعين، فالسبب أنه لم يعين، وأما إذا عين فمعناه أن فيه تفاضل بين هذا وذاك. نعم. من تقدم ولم يفسد العقد، لأنه إنما باع دينارا بمثله، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه، وله أبو القابض دفع عوضه، دفع عوضه يعني عوض الزيادة. نعم. الزائد وربه من جنس لربه يعني لصاحبه، من جنس أي من جنس الزائد أو من غيره. نعم. أي الزائد أو من غيره، لأنه ابتداء معاوضة، ولكل من العاقدين فسخ العقد. نعم. اما القابض فلانه وجد المبيع مختلطا، اما القابض فلانه وجد المبيع مختلف، هو يريد 22 ووجد 18، هو يريد 20 وجد 21، فاختلف، فمن حقه الفسخ اذا رغب في ذلك. نعم. والشركة عيب. نعم. واما الدافع فلانه لا يلزمه اخذ عوض الزائد وان كان في المجلس، استرجعه ربه ودفع بدله، فيكون لكل واحد منهما فسخ البيع، فسخ البيع لعدم الوفاء بما اتفق عليه من عقد. نعم. ويجوز الصرف بنقد مقشوش، بنقد مقشوش يعني ليس خالص ذهب، ليس خالص فضة، فمثلا الآن لو قلنا عيار 24 فعندنا عيار 21 في نسبة من النحاس أو نسبة من شيء من المعادن، ليس كله ذهب، وإنما نسبة الثمن مثلا 3 من 24، فيجوز الصرف بذهب خالص وهو عيار 24، ويجوز الصرف أيضا بذهب مغشوش وهو عيار 18 ولا عيار 21 أو كذا. نعم. ويجوز المعاملة بنقد مغشوش ولو كان غشه من غير جنسه. نعم. الدراهم تغش بنحاس، الدراهم تغش بنحاس، او الذهب يغش بقصدير او شيء من هذا القبيل. نعم. لمن يعرفه اي الغش، يعني مثلا اذا كان مغشوش يمكن التعامل به، يمكن التعامل به، لكن لمن يعرفه لا لمن يجهله. لو جاءت امرأة مثلا وطلبت من السائق عيار، قالت انا بي ذهب خالص، يلزم أن يعطيها 24، لكن ما يصح أن يعطيها عيار 21 لأنها قد تجهل، لكن إنسان خبير لديه معرفة ولديه دراية ولديه إيمان بالوضع فيمكن أن يشتري هذا وإن كان مغشوشا لوجود المعرفة لديه ووجود الخبرة ووجود الدراية. أما إنسان مثلا أنا ما عندي خلفية عن الذهب، جيت الصائغ وقلت له ذهب من النوع يعني ذهب خالص، اعطاني 4، اعطاني عيار 21، فهذا لا يجوز، لابد ان يخبرني بالوضع. فاذا كان الانسان جاهلا فلا بد ان يخبر، فاذا كان عالما فلا مانع من ذلك. نعم. قال احمد إذا كان شيئا. قال أحمد، والمقصود به إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله. سئل عن هذه المسألة، هل يجوز بيع المغشوش؟ المغشوش يعني يكون في نسبة، ولو قارنا بين عيار 24، لو طلعنا الآن عند الحرم عند الصائغين قارنا بين عيار 24 وبين عيار 21، الفرق بينهما الثمن، النسبة الثمن. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يجوز؟ قال إذا كان بنسبة محددة ومعرفة ودراية فلا حرج. نعم. قال أحمد، إذا كان شيئا اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس. نعم. ولأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيه. لا غرر، لأن الغاية اشتماله على جنسين لا غرر فيهما. فعيار 21 يشتمل على عيار 21 بنسبة مثلا 7 أثمان وثمن من النحاس، ثمن من معدن آخر يضيء معه، فيقول أرجو أن لا يكون به بأس بشرط أن يكون الإنسان على علم ودراية ومعرفة. أما إذا أعطاه ذهب على أساس أنه 24 وواحد وعشرين 18 ولا يدري فهذا غش وحرام ولا يجوز. ولأن هذا مستفيض في الأعصاب، ولأن هذا مستفيض يعني عنده على الذهب كلهم، عندهم مثلا أطقم، عندهم أطقم، عندهم قلائد، عندهم أسورة، عندهم خواتم، عندهم كذا، مستفيد في أنهم تبيع عيار 21 تريد عيار 18 أيضا تريد عيار 24، كل شيء موجود. فيقول لأنه مستفيد ومشهور أو مشت عليه الأمة واصطلحوا عليه، ولكن لأجل عدم الغش ولأجل عدم الخديعة نخبر المشتري بهذا النوعية وأنه من نوع كذا ليكون على بينة ودراية ومعرفة مما اشترى لأجل أن لا ينخدع. فإن لم يعرف الآخر غشه لم يجوز. فإن لم يعرف الآخر، مرة جتك أبي عيار 21 قال نعم هذا جاب الأقدر وإذا به عيار 21 هل يجوز؟ نقول لا، لأنها لا تعرف، لا تعرف النسبة، أو جاب لها أو ضربت لي ب 21 وجاب لها عيار 18 بعد كذلك لا يجوز، لأن الآخر لا يعرف الغش. لكن إذا كان يعرف يقول عندي أريد ذهب عيار 21، أريد ذهب عيار 18، أريد ذهب عيار 13، أريد ذهب عيار 24، فإذا كان خبيرا وملما وعالما، أو المرأة عالمة وملمة وعارفة فلا حرج، وإلا فلا. نعم. وما فيه من التغرير؟ نعم. ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين. ويحرم كسر السكة، السكة هي الدينار، تكسرها كسر معناها في طرف، إذا كان دينار على وثيقة واحدة وعلى قطعة واحدة يمكن أروح وأبيع به وأشتري وأعطيه وأقرضه وإلى آخره، لكن مكسر حبيبات صغار هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، لأن يعني مثلا ضيقنا على الناس في معاملاتهم في بيعهم. أنا مثلا دينار جعلناه 5 كسر، دينار جعلناه 7 كسر، أروح ينبع ويقول لا يا أخي ما أريد هذا، هذا ما يقبل إنسان مختص عنده مثلا فرن وعنده كذا يبي يصوغه، أما أنا ما أعرف، جيب لي دينار كامل، جيب لي نص دينار، جيب لي ربع دينار، شيء معروف ومصطلح عليه، فأنا أما هذا لا. فيقول يحرم التكسير هنا. نعم. للخبر ولما فيه من التضييق عليهم، ولما فيه من التضييق على المسلمين. إذا عندي أنا مثلا 10 دنانير وكسرتها، وأنت عندك 20 دينار وكسرتها، والثالث عنده 5 دنانير وكسرها، معناه قلت النقود بيد الناس وأصبح عليهم ضرر. نعم. إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو ربيع أو جيد؟ إلا إذا اختلفنا، أنا أقول هذا دينار سليم 100%، انت تقول لا يا اخي هذا مزيف، هذا ما هو دينار، فحصل تنازع يمكن يكسره، لاجل ان اذا كسرناه وعرضناه على النار تبين هل هو صحيح ام لا. يعني اذا حصل نزاع، اذا حصل خلاف بيني وبينك، هل هذا الدينار سليم أو مزيف؟ هل هو فيه غش أو لا؟ فكسرناه لأجل أن تتضح الحقيقة ويتبين الأمر. فلا حرج، لأن التكسير هنا لمصلحة. نعم. يجوز كسره للحاجة، ومسلك الدراهم الزيود ولا تباع ولا تخرج في معاملة ولا صدقة لئلا تختلط بجيدة. أعيد العبارة. وتسبق الدراهم الزيود. وتسبق الدراهم، الدراهم تسبق وفيها مزيفة، لكن ما تخلط مع غيرها شيء سليم، لأننا إذا خلطناها مع غيرها معناه أننا يعني ساعدنا على التزييف وعلى الإغراق. هي تسبق، ونعرف النسبة، نسبة فيها من الحديد كذا، نسبة فيها من الرصاص كذا، هي مزيفة يعني ليست كلها فضة، والدينار ليس كله ذهب وإنما فيه. فيقول تسبق وتبين النسبة، ويكون المتعامل بها على دراية ومعرفة وإلمام بها. نعم. ولا تباع ولا تشرط في معاملة ولا صدقة لئلا تختلط بجيدة. ولا تباع، لأن إذا بيعت عندما أثر رأي دكان والمزيفة، رأي الدكان راح وأعطاها التاجر، التاجر راح وسجلها مثلا في مؤسسة مصرفية، فمعناه اختلطا، اختلط وعما ضررها وكثر التعامل بها وهي غير سليمة. ثانيا، ما اللي مزيف ما يعطى صدقة، لأن كذا أعطيت